بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع. لا ضمان المبيع والعواري والمغصوب المقبوض بسوم وعهدة المبيع. هذه نسخة، في بعض النسخ مبيع على الإضافة، بعض النسخ على القطع وعهدة المبيع. أيوة. نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. نعم أكمل. وتصح الفصل: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. هذا الباب اسمه باب الضمان، وبعده باب الكفالة. والحنابلة يفرقون بين الضمان وبين الكفالة، فيجعلون الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان، وهذا على خلاف ما عليه جمهور الفقهاء الذين يذهبون إلى أن الضمان والكفالة بمعنى واحد. والحنابلة تميزوا بهذا وانفردوا، حيث أنهم يفرقون ويفصلون أو يفصلون بين هذا وذاك. وباب الضمان وباب الكفالة مع باب الرهن يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة جاءت بحفظ مقاصد الخلق. ولا يخفاكم بأن مقاصد الخلق خمس، وهي حفظ الدين وحفظ العرض والنفس والمال والعقل. وحفظ المال أحد مقاصد الخلق، ولذلك يحفظ المال من جهة الوجود، ويحفظ المال من جهة العدم. فالشريعة جاءت بالدعوة إلى حفظ المال وجودا وعدما، بمعنى أنه يطلب ويكتسب وكذلك يحافظ عليه. ولما كان الناس يتعاملون فيما بينهم في جملة من المعاملات من البيوع والديون وغير ذلك مما مر معنا، يحتاج كثير من الناس إلى ضمان أموالهم وإلى عدم التعدي عليها. ولأجل هذا جاءت الشريعة فوثقت هذه الأموال بجملة من الوثائق، بجملة من التوثيقات، حتى تبقى الأخوة الإسلامية بين المسلمين قائمة، وحتى أيضا يبقى المال محفوظا، لأن الإنسان قد ينسى أو قد يجحد أو قد تغلب عليه شهوة الطمع وغير ذلك من الأمور. ولأجل هذا جاءت الشريعة بهذه الضمانات. مر معنا الرهن، وندخل الآن في الضمان، وكذلك في الكفالة، وكذلك في الحوالة. هذه كلها من أجل الحفاظ على أموال الناس. وذكرت بأن حفظ المال مقصد شرعي، لأن المال يعبرون بالتعبير الحالي عصب الحياة، بل المال يحتاج إليه حتى في العبادات. أنت الآن ما تستطيع تصلي إلا أن تستر عورتك، فيحتاج إلى شراء ثوب، ولا تستطيع أن تصلي إلا بوضوء وطهارة، فتحتاج إلى شراء المال وغير ذلك من الأمور. كذلك الحج وغير ذلك، أغلب العبادات هي تحتاج إلى أموال. فيأتي باب الضمان وباب الكفالة ليؤكد هذه المسألة المهمة التي جاءت بها الشريعة السمحاء الغراء. قال: باب الضمان. الضمان مأخوذ من الضم وقيل من الضمن، وذلك لأن ذمة الضامن تضم إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب، سمي الضمان ضمان. يقول أنا أضمن، بمعنى أن ذمة الضامن تدخل في ذمة المضمون عنه في التزام الحق الواجب، فتصبح الذمة واحدة، تصبح الذمة واحدة في المطالبة. على تفصيل سيأتي بين على تفصيل عند أهل العلم سيأتي في قضية من يطالب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا الضمان بجملة من التعريفات، منها قالوا التزام جائز التصرف ما وجب على غيره في ذمته، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره في ذمته، وبعض العلماء يقولون ما وجب عليه حالا أو مستقبلا، يضيفون حالا أو مستقبلا. حالا مثل إيش؟ يقول له أقرضني، يقول مثلا أقرضه ألفا وقال أعطني ضامن، يقول يعني قال أقرضني ألف أو أقرضه ألف قال أعطني ضامن، هذه في الحال. وفي المآل قال له أقرضه ألفا وأنا ضامن، يعني أنا ضامن أقرضه، إذا أقرضته ألفا أنا سأضمنه. الضمان أصله مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه في قصة يوسف عليه السلام، قصته مع إخوته، قال المنادي ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم هنا يعني ضامن وكفيل، تأتي بمعنى ضامن وكفيل وقبيل وغير ذلك وحميل، هذه كلها من معاني الزعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الزعيم غارم، الزعيم غارم. ما معنى الزعيم؟ الكفيل والضامن، غارم، الزعيم غارم. والإجماع منعقد على مشروعية الضمان بالجملة، على مشروعية الضمان بالجملة. طيب ما هي صورة الضمان؟ قبل أن أدخل في مسائل الضمان، صورة الضمان شخص الآن طلب منك مبلغا ماليا، قال لك أقرضني 10,000 درهم، فقلت له سأعطيك لكن ائتني بضامن، ائتني بضامن. طيب لو قال له ائتني بعين ماذا يكون؟ رهن. مر معنا إذا قال له أقرضني كذا فقال له أرهني بيتك أو سيارتك يكون رهن. أما ضامن فلا، الضامن هي ذمة، سيكون ذمته مرتبطة بذمة هذا المضمون عنه، المضمون عنه. فهذه صورة الضمان، صورة الضمان. شخص يأتي ليقترض منك مثلا وأنت تقول يعني أهلا وسهلا أعطيك بس أعطني ضمان، أعطني ضمان، صح ولا لا؟ فيعطيك ضمان، إما يعني بطلبه مثلا يطلب منك يقول أعطني ضمان، أو أنت تقول أعطني 10,000 وأنا أتيك بضامن، آتيك بضامن أو آتيك بكفيل، آتيك بكفيل. هذه صورة الضمان، هذه صورة الضمان. طبعا الضمان يسمى، الضامن يسمى ضمينا، يسمى كفيلا، يسمى غارم، يسمى حميل، يسمى قبيل، كل هذه من الأسماء الواردة في كتب الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء كالماوردي وغيره يجعلون لكل اسم من هذه الأسماء أو المصطلحات يجعلونه في معنى خاص. على العموم هي معاني كلها تدور حول الضمان والكفالة، حول الضمان والكفالة. قال رحمه الله تعالى لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح إلا من جائز التصرف، يعني الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف. مر معنا كثيرا ذكر معنى جائز التصرف، وقلنا لكم بأن جائز التصرف في أبواب المعاملات هو العاقل البالغ الحر الرشيد، هذا هو جائز التصرف في أبواب المعاملات، العاقل البالغ الحر الرشيد. العاقل يخرج من المجنون والمعتوه، فهذا لا يجوز له أن يتصرف لنفسه، فكيف يضمن غيره؟ ما يمكن أن يضمن غيره، فهو غير متصرف في حق نفسه، فلا يمكن أن يكون ضامنا لغيره. البالغ يخرج الصغير الصبي، فهذا غير جائز التصرف، ولذلك الصبي تصرفه مرتبط بإذن ولي أمره، ولذلك لا يصح تصرفه إلا في الأشياء اليسيرة، في الأشياء اليسيرة التي لا قيمة لها أو لا يعني يكون وراءها مثلا خسارة، فهذا يجوز له أن يتصرف فيها الصبي. أما ما يتعلق بالأموال الكبيرة وبالعقود فإن الصبي ممنوع من التصرف، وتصرفه غير صحيح، فهو غير جائز التصرف وتصرفه غير صحيح في ماله إذا تصرف. وبعض العلماء يرى بأنه يعني غير جائز التصرف لكن يصح تصرفه إن وقع بما لا خسارة فيه، والذي يظهر بأنه غير جائز التصرف لا تنعقد تصرفاته المالية. أما في الأشياء اليسيرة فلا حرج. الحر يخرج من العبد، لماذا؟ ها؟ لأن العبد لا يملك، فالعبد وما يملك لسيده، ولذلك لا بد أن يكون حرا. أما إن كان عبدا مملوكا فلا يتصرف، ولذلك هو لا يملك شيء لنفسه، فكيف يضمن غيره؟ وعقد الضمان من عقود إيش؟ التوثيقات. عقد الضمان من عقود التوثيقات. والسفيه يخرج، قلنا الرشيد يخرج السفيه، السفيه هذا لا يحق له أن يتصرف في ماله، وعليه فلا يضمن غيره. وبالنسبة للضمان أركانه أربعة: الركن الأول الضامن، والثاني المضمون عنه، والثالث المضمون له، والرابع المضمون به. أما الضامن فهو المتبرع، الضامن هو المتبرع، وأما المضمون عنه فهو من؟ المدين هو المضمون عنه، وأما المضمون له فهو الدائن، وأما المضمون به فهي المال. نقول المال سواء كان عينا أو دينا، نقول المال أو الدين عموما، أو يعني التعبير بالمال يكون أفضل لأنه يشمل هذا وهذا. إذن هذه أركان الضمان، فلا يصح إلا من جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الحر الرشيد. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، هناك حديث من السنة عمدة في هذا الباب، هو الذي يستدل به العلماء، وهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري فقال: هي علي يا رسول الله، يعني ضمنها، قال: هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. وبالمناسبة كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا مات أحد من الصحابة دعوه إلى بيته، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله مات فلان، تعال فصل عليه. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الميت فيصلي عليه، وكان في أول الأمر يسأل عليه الصلاة والسلام عن ديونه، وهذا يدلنا على خطورة الدين وشدته، وأن المسلم يجب عليه أن لا يتساهل في قضايا الدين، وأن يتخلص من الديون قبل أن يلقى الله جل وعلا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين، وكان يقول: صلوا على صاحبكم، وكان يأبى ذلك. فلما شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، كل من مات من الصحابة دعوه، قال الناس: لقد شققتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنوه أن يأتوا بالجنائز إلى بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار لهم مكانا وهو المعروف بموضع الجنائز، موضع الجنائز اللي يعرف باب جبريل إلى البقيع، هذه المنطقة كانت توضع فيها الجنائز، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه. ولم يكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عز وجل عليه وجاءت الغنائم وحصل الخير في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ما كان يسأل فيما يظهر عن الميت الذي يقدم بين يديه للصلاة عليه، ما كان يسأل عليه دين، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فهو علي، فهو علي، يعني يوفيه من بيت المال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبى الصلاة على هذا الرجل حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه فضمن المبلغ الذي عليه وهي الدينارين، ضمنها فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أصل في هذا الباب وعمدة، ولذلك فيه جملة من الأحكام ستمر معنا بإذن الله جل وعلا. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لماذا يطالب صاحب الحق الضامن أو المضمون عنه، يطالب هذا أو يطالب هذا لو الحق الكامل؟ لأن ذمة الضامن أصبحت هي ذمة المضمون عنه، أصبحت ذمة الضامن وذمة المضمون واحدة في المطالبة، واحدة في المطالبة. فلو أن رجلا طلب من آخر مبلغا ماليا، قال: عطني 10,000، قال: ائتني بضامن، فجاء له بضامن. طيب، إذا حل وقت السداد بالنسبة لصاحب الدين يطالب من؟ يطالب الضامن والمضمون عنه، إما أن يطالب هذا وإما أن يطالب هذا. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، يطالب من شاء منهما، من شاء منهما. وذلك لأن ذمة الضامن أصبحت هي ذمة المضمون عنه. هناك قول ثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، والذي نصره شمس الدين أبو عبد الله بن القيم، قال بأن ليس له أن يطالب إلا ليس له أن يطالب الضامن، وإنما يطالب المضمون عنه، لأن الضامن متبرع ومحسن، والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل. فلو أنه ذهب يطالب الضامن وترك المضمون عنه لانقطع الإحسان بين الناس، أليس كذلك؟ يعني أنا لو جيت أضمن واحد عليه دين وأعرف بأن هذا سيلاحقني يطالبني وربما يلاحقني في المحاكم ومخابر الشرطة، مالي ومال هالقضية، صح ولا لا؟ ليش أجيب لنفسي تعب وهم وغم وحزن؟ أصبح مطالب، خاصة بعض الناس اللي ما عنده، ما حصل في حياته يدخل محكمة ولا مخابر شرطة مثلا، ولذلك ينقطع الإحسان. فالإمام مالك رأيه قوي، وهو أنه ليس للمضمون له أن يطالب إلا المضمون عنه إلا في حالة تعذر الاستيفاء، إلا في حالة إذا تعذر الاستيفاء فإنه يلجأ إلى المطالبة، مطالبة الضامن، لأن الضمان مثل الرهن، عقد إيش؟ توثيق، توثقة، هو استيثاق. فإذا ما طالب الضامن أيضا في حالة عدم القدرة على استيفاء الحق، ضاع الحق، ضاع الحق، وما الفائدة من الضمان؟ وهذا الذي عليه الناس الآن ولله الحمد، بل إن الأمور الآن أصبحت أكثر يعني تنظيما وتوثيقا خلال الصكوك والمحاكم، خلال يعني هذه الإجراءات المشددة في هذا الباب. إذن الصواب هو القول الثاني، وهو أنه ليس لرب المال مطالبة من شاء منهما ابتداء، وإنما يطالب من شاء منهما متى؟ إذا تعذر استيفاء الحق، إذا تعذر استيفاء الحق. قال: في الحياة وأيضا والموت، والموت يعني يطالب في الحياة والموت. كيف يطالب في الموت؟ يعني من تركة المضمون عنه، فإن تعذر فمن تركة الضامن، فمن تركة الضامن، لأن الكفالة، لأن الضمان لا ينقطع بالموت، الضمان لا ينقطع بالموت كما سيأتي. ولذلك إذا مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه، فإن صاحب الحق يطالب المضمون عنه والضامن ولو بعد الوفاة. أما مطالبة المضمون عنه فتكون بأي شيء؟ من الترك، من الترك. ولذلك في باب الجنائز ذكرنا أول شيء يفعل في أموال الميت ما هي؟ قضاء الديون، قضاء الديون، ثم الوصايا، وهذه من الديون، فتقضى ديونه، تقضى ديونه. قال رحمه الله تعالى، نعم، منهما في الحياة والموت. طبعا عندنا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلوا على صاحبكم، وقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، هي علي يا رسول الله، صلى عليه. فانتقلت الآن من ذمة الميت إلى ذمة الحي، فأصبح الحي هو الضامن، أصبح الحي هو الضامن. قيل بأن جاء في بعض الروايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم من الغد ماذا فعلت، فقال رضي الله عنه وقضيت عنه، فقال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وهذا يدلنا على أن ذمة الميت تبقى مشغولة، وأن الحق لا ينتقل إلى الضامن بالجملة، وإنما هو توثقة فقط. وإلا قالوا بأن الميت الذي على من يصحح هذه اللفظة، قلنا بأن الميت يبقى معذبا بدينه إذا كان متساهلا متهاونا مفرطا حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه. إذا برئت ذمة المضمون عنه، قلنا لكم أركان الضمان كم؟ أربعة. المضمون هذا عنه ماذا يكون؟ المدين. المضمون عنه هو المدين. طيب هل هو أصيل أم هل هو أصيل أم ضمين؟ أصيل، أصيل، يعني هو صاحب الدين، هو صاحب الدين. إذن إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن تبعا، لأن التابع تابع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. من المتبوع هنا؟ الضامن. التابع من هو؟ الضامن. والمتبوع هو المضمون عنه، هو المضمون عنه. فإذا سقط المتبوع سقط الضامن، سقط التابع، وهذا بالإجماع. فإذا جاء مثلا المضمون عنه وسدد العشرة آلاف اللي ذكرناها قبل قليل، هل تبقى ذمة الضامن مشغولة؟ ما تبقى مشغولة. لكن إن برئت ذمة الضامن فهل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا، لا يلزم، لا تبرأ، لا تبرأ ذمة المضمون عنه. لا نقول لا يلزم، لا، بل نقول لا جزما، لأنه لا تبرأ ذمة المضمون عنه. يعني شخص الآن جاء يطلب عشرة آلاف درهم فقال أعطيك لكن أتني بضامن، فجاب له ضامن، الضامن هذا شخص محترم، قال أنا أضمن هذا الشخص إذا ما سددك المبلغ عندي. بعد يوم يومين استحى، طبعا نحن نضرب مثال، خجل واستحى المضمون له صاحب الدين صاحب الحق، وقال يا فلان أبرأتك، يقول للضامن أبرأتك مالك شيء، أنا لا أطالبك بشيء، هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ ما تبرأ، لأنه هو الأصيل، هو صاحب الدين، هو الذي عليه الدين. ولذلك إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإذا برئت ذمة الضامن فلا تبرأ ذمة المضمون، ما تبرأ ذمة المضمون، وإنما يعود الأمر كما كان، يبقى دين في ذمته يطالبه متى شاء أو يأتي له بضامن آخر. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وهذا بالإجماع. لا عكسه، يعني إن برئت ذمة الضامن فلا تبرأ ذمة المضمون عنه، وقد ضربت لكم مثالا. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن، بل رضا الضامن. الآن عندنا المسألة الأولى: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. الآن نرجع إلى أركان الضمان، كم هي؟ أربع: ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون به ومضمون به. قال: ولا تعتبر، يعني ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه. رجل الآن دخل متجر فوجد رجل ما يعرفه، صاحب المتجر الآن يطالبه، يقول: أعطني كذا، أو يقول: بعني كذا وأنا سآتيك بالمبلغ بعد شهر، وأنت ما تعرف، أنت عربي هو أعجمي، أو أنت أعجمي هو عربي، ما تعرفه أبدا، من دولة أخرى مثلا، أو من بلد آخر، أو من حي آخر. فقلت أنت صاحب المحل يقول: ائتني بضامن، فقلت أنت لصاحب المتجر: أنا أضمنه، تصح يصح الضمان؟ يصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، للمضمون عنه. طيب، قال: ولا له. ما معنى له؟ المضمون له، المضمون له. طيب، أنت الآن مسافر، مسافر ومررت بمدينة فوجدت شخصا تعرفه يطالب شخص أو يطلب من شخص دينا أو شراء شيء، فقال له: لا، حتى تأتيني بضامن، فأنت ضمنته ولم تعرف المضمون له، هذا ليس بينك وبينه علاقة، ليس بينك وبينه معامل. ولذلك لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا للمضمون له، ولا للمضمون له. لماذا؟ لأن الضمان من عقود التبرعات، فهو عقد توثقة فيه إرفاق وفيه إحسان وفيه تبرع وفيه إيصال الخير إلى الآخرين، ولأجل هذا ليس من شرطه أن تعرف المضمون له ولا المضمون عنه، ليس من شرط أن تعرف المضمون له ولا المضمون عنه. طيب، هل يشترط رضاهما يعني المضمون له والمضمون عنه، هل يشترط رضاهما؟ أيضا لا يشترط رضاهما، لا يشترط رضاهما كما سيأتي، بل المشترط هو رضا الضامن. الضامن لماذا اشترطنا رضا الضامن؟ ها؟ أحسنت، لأنه حق مالي، حق مالي، فلا بد من أن يصدر عن رضا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فما دام أنه متبرع وضامن لهذا المال فاشترط رضاه، اشترط رضاه. طيب، عندنا الآن مسائل. أولا: هل يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه؟ الجواب لا. التعليل: لأنه متبرع. طيب، هل يشترط معرفة الضامن للمضمون له؟ لا. لماذا؟ متبرع. طيب، هل يشترط رضا الضامن؟ الجواب نعم. طيب، هل يشترط رضا المضمون عنه؟ الجواب لا، وهذه مسألة خلافية، والصحيح بأنه لا يشترط. طيب هل يشترط رضا المضمون له؟ الجواب لا، لا يشترط، وهي مسألة أيضا مسألة خلافية. إذن لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، وأيضا بل رضا الضامن وذلك للنص، وذلك للنص. ويستدلون لذلك بهذه بحديث سلمة بن الأكوع أن أبا قتادة الأنصاري قيل بأنه لم يعرف هذا الميت فضمنه، قيل بأنه لم يعرف هذا الميت فضمنه، ولذلك قالوا يصح الضمان ولو لم يعرف المضمون عنه، وأيضا لم يعرف المضمون له، لأنه لما قالوا عليه دينارين ما قالوا لفلان، ما ذكروا بأنه لفلان، ولذلك جاز الضمان، عقد الضمان ولو لم يعرف المضمون عنه ولا المضمون له، وإنما يشترط رضا الضامن. قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إذا آل إلى العلم. هذا هو المشهور من المذهب، على أنه يصح ضمان المجهول بشرط أن يؤول إلى العلم، لأن المجهول على نوعين: مجهول لا يؤول إلى علم، ومجهول يؤول إلى علم، ومجهول يؤول إلى علم. مثال يعني لو أن شخصا مثلا قال لآخر: اذهب واشتري هذه السيارة مهما بلغ ثمنها فأنا أضمنها، يعني ضمانها علي، رح واشتري هذه السيارة مهما بلغ الثمن وضمانها علي، هذه جهالة ولا لا؟ جهالة، لكنها تؤول إلى العلم ولا لا؟ تؤول إلى العلم، لأنه سيعرف ثمنها لا محالة، سيعرف ثمنها لا محالة، ولذلك صح ضمان المجهول بشرط أن يؤول إلى علم. أما إذا كان المجهول لا يؤول إلى علم فإنه لا يجوز ضمانه، إذا لا يؤول إلى علم. قال: والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. قال رحمه الله تعالى: والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، يعني ويصح ضمان العواري، ويصح ضمان المغصوب، ويصح ضمان المقبوض بسوم، ويصح ضمان عهدة المبيع، ولا يصح ضمان الأمانات بل يصح ضمان التعدي فيها. هذا هو معنى هذه الجملة، واضح؟ أعيدها لكم. قال: والعواري، يعني ويصح ضمان العواري وضمان المغصوب وضمان المقبوض بسوم وضمان عهدة المبيع، ولا يصح ضمان الأمانات بل يصح ضمان التعدي فيها. التعدي فيها، العواري جمع عارية، سيأتي بإذن الله أحكام العارية تضبط بالتشديد والتخفيف. الحنابلة يذهبون إلى أن العارية من عقود، يذهبون إلى أن العارية ليست من عقود الأمانات. تعلمون بأن اليد، ذكرنا أن اليد على قسمين: يد أمانة ويد إيش؟ ضمان. يد أمانة ويد ضمان. أما يد الأمانة، يد الأمانة فلا يصح أخذ الضمان عليها، ولذلك الحنابلة هنا، وهذا الذي ذكره المصنف، يذهب إلى أن العارية من عقود إيش؟ ليست من عقود الأمانات، وإنما هي مضمونة، ويستدل لذلك بحديث صفوان بن أمية: عارية مؤداة. سيأتي إن شاء الله الخلاف والترجيح على أنها من عقود الأمانات، سيأتي في وقته، لكن هنا يعني نسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى من ذكره العواري. طيب، كيفية ضمان العارية. يعني أنت قلت لشخص أعرني سيارتك أذهب إليها إلى الدوام العمل وأرجع، هذه عارية ولا لا؟ عارية. المصنف رحمه الله تعالى يقول بأنه يصح الضمان عليه، يصح الضمان عليه، بمعنى إذا طلبك ووافقت قلت له أعطني ضامن، جيب لي ضمين أو ضامن أو كفيل مثلا، قالوا يصح. لماذا؟ لأن العارية بمجرد التلف مضمونة عند الحنابل، ولا ينظرون إلى التعدي ولا إلى التفريط. واضح؟ هذه قاعدته، ونحن قلنا بأن الراجح خلاف ذلك، لكن نمشي على ما ذكره المصنف. إذن إذا قال أعرني سيارتك فقال له أعطني ضامن، فهل له أن يحتج يقول لا كيف تطلب مني ضامن وأنا استعرت منك السيارة مجرد إعارة؟ يقول الحنابلة ليس هو الحق. لماذا؟ لأن العارية مضمونة. طيب لو قال له خذ هذه الساعة وديعة عندك، خذ هذه الساعة وديعة عندك، فقال له ائتني بضامن، ائتني بضامن، يصح؟ ليش؟ أحسنت، لأنها من الأمانات الوديعة، وهي والعارية أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن والعواري، هذا مثال. إذن ويصح ضمان العواري. قال له أعطني والله القدر اللي عندكم في البيت، أعرني القدر. قال طيب أعطني ضمان، أعطني واحد يضمن، يصح؟ عند الحنابلة يصح. لماذا؟ لأن العارية مضمونة على كل حال، العارية مضمونة على كل حال. قال والمغصوب، يعني يصح ضمان المغصوب. ما هي صورة ضمان المغصوب؟ شخص غصب من شخص عينا معينا، تحاكما وتقاضيا، فقال الغاصب خلاص أنا برجع العين هذه أو الشيء، فيقول المغصوب منه ائتني بضمان، عطني ضمان ممكن أنني أسمح لك. يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن المغصوب مضمون، فيد الغاصب يد ظالمة وهي ضامنة، كما أنها ظالمة هي ضامنة. هذا يحصل أحيانا، يعني شخص مثلا أحيانا يكون بين أشقاء، أحد الإخوة يأخذ سيارة أخيه، يغتصبها، يأخذها بالقوة والقهر، أخذ سيارة أخوه بالقوة والقهر، فترافع عند القاضي، فقام القاضي فحكم لصاحب السيارة الأصلي، فقال خلاص أنا أجيبه بعد يومين أو بعد 3 أيام، الآن ما غير موجودة عندي، بعد أسبوع. فقال هذا مجرم، يقول هذا غاصب، هذا أخذ سيارتي، وشلون أستأمن الآن تطلق سراحة يجيب لي ضامن ممكن أسمح له؟ يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ لأن يد الغاصب يد ضامنة، لو افترضنا هذه السيارة احترقت يضمنها الغاصب ولا لا؟ يضمنها. صار عليها سيارة صار عليها حادث هو المتسبب، يضمن. إذن هذا هو المغصوب. قال والمقبوض بسوم، يعني ويصح أخذ الضمان على المقبوض بسوم. صورة ذلك أن رجلا جاء ليشتري مثلا سيارة، خلونا في السيارات، جاء يشتري سيارة، سام السيارة كم؟ قال 100,000. قال أبيعك بكذا. المهم في مسألة السوم من عقد البيع بعد، قال والله أنا مالي خبرة لكن أخذها 100,000، لكن ما أصبر علي حتى أذهب أجربها أو مثلا أعرضها على أصدقائي أو أوديها ورشة، مثل ما يحصل الآن يوديها وكالة أو ورشة أو شيء، فيقول طيب ما تذهب إلا تعطيني ضامن، ما تطلع هذه السلعة وهذه العين إلا بضمان، يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ لأن المقبوض بسوم يده يد ضامنة، يد ضامنة، واضح؟ طيب الآن لو رحت أنت المعارض، معارض السيارة، وشفت لك سيارة عجبتك وسمتها، قالك خلاص أبيع لك 100,000، فقلت له طيب أنا ما أعقد معك ولا أسلمك، أبغى أروح أجربها أو أروح أعرضها مثلا أو أشوف ميكانيكي أو كذا، فذهبت بها فحصل عليها حادث، انقلاب أو حرق مثلا أو سرقت، من الضامن؟ ها؟ المشتري الذي سام هو الضامن، صح ولا لا؟ هذا ما في خلاف، هو الضامن، هو الضامن سواء فرط أو لم يفرط، لأن يده على هذه السيارة يد ضمان، يد ضمان وليست يد أمانة، ولذلك يجوز أن يأخذ الضمانة عليها، يجوز أن يأخذ الضمان عليها. قال وعهدة المبيع، وعهدة المبيع، ما معنى عهدة المبيع؟ عهدة المبيع هي الصك الذي يكتب فيه البيع، هذا قديما كان، بمعنى أن يضمن الثمن من المشتري للبائع أو يضمن للبائع من المشتري، هذا يسمى عهدة المبيع، ولذلك يصح الضمان عليه، يصح الضمان عليه. أضرب لكم مثال لأني أجزم بأن يعني أغلبكم ما اتضحت له الصورة، بالمثال تتضح المسألة. قال وعهدة المبيع، عهدة المبيع، عهدة المبيع أن يضمن الثمن عن المشتري للبائع، وضمان وأن يضمن عن البائع للمشتري. مثال يأتي ويقول للبائع أعطي فلانا هذه السلعة وإن لم يسلمك الثمن فهو من ضماني، فهو من ضماني، يعني اثنين يتساومان أو بينهم بيعة معينة والبائع رافض يعطيه إلا أن يحضر المبلغ، فيأتي الضامن، فيأتي البائع فيقول أتني بضامن، فيقوم مثلا الضامن فيقول يقول للبائع أعطي فلانا هذه السلعة سواء بيعا أو سوما، إذا جابك الثمن الحمد لله، إذا ما جاب من ضماني أنا، من ضماني أنا. هذه صورة ضمان البيع بالنسبة لي عن المشتري. عن البائع يقول مثلا أعطي، يقول الضامن أعطي، يقول للمشتري، يقول المشتري أعطي الثمن للبائع، وإذا ثبت أن هذه السلعة مغصوبة أو مسروقة أو معيبة فأنا أضمنها، الضمان علي. هذا كله يجوز الضمان فيه، يجوز الضمان فيه، وذلك لأن البيع يحصل فيه غرر وجهالة ويحصل فيه شيء من هذا، من هذا القبيل. إذن وعهدة البيع إما أن يكون بضمان ضمان الثمن عن المشتري للبائع، أو يكون ضمانه عن البائع للمشتري. وضربت لكم أمثلة حتى تتضح المسألة. الآن عند الناس ما يسمى ب أو أغلب الشركات الآن والوكالات عندهم ضمان للسلع، عندهم ضمان للسلع، يقول لك مثلا هذا الموبايل تشتريه الضمان كم؟ 6 أشهر أو سنة مثلا، هل هذا يصح أم لا؟ هذا يصح، يقول لك أضمنه مدة سنة، أو هذه السيارة الضمان مدة سنة أو سنتين، وبعض الوكالات تقول لك أضمن لك أجزاء من السيارة، الجير مثلا أو شيء معين هو المضمون، هذه الثلاجة يحصل فيها ضمان لمدة كذا، بمعنى إذا تلفت في هذه المدة فإنه لك الحق أن تعيدها. وبعض العلماء ينازع في هذا ويقول بالنسبة للمدد المحددة هذه لا يصح الضمان فيها، والصواب الصحة، الصواب الصحة، وهذا الذي يفتى به الآن في المجامع الفقهية. قال رحمه الله تعالى لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. قلت لكم بأن اليد على قسمين، يد ضامنة ويد أمينة. الأمانات هذه لا يجوز ضمانها، لا يجوز ضمانها، الأمانات مثل الوديعة ومثل بقية الأمانات. ضربت لكم مثال الآن، شخص جاب عند شخص آخر وديعة قال احفظها لي، قال ائتني بضامن، ما يجوز، ولا يصح، لأن الأمانات لا تضمن، ويد الأمين ليست ضامنة إلا إذا تعدى أو فرض كما يعني سبق وأن ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله في أبواب العارية. قال بل التعدي فيها، يعني يصح الضمان في التعدي فيها وليس في أصل الأمانة، يعني البحث ليس في أصل الأمانة وإنما في قضية التعدي. يعني مثلا يقول له أضع هذه الأمانة عندك بشرط متى تعديت عليها أو فرطت فيها فالضمان عليك، هذه الساعة أمانة عندك، لكن إذا حصل تفريط منك أو تعدي عليها فأنت تضمنها، فإذا قبل ذلك صح أخذ الضمان عليه. إذن بل التعدي فيها، هذه أهم مسائل الضمان. هناك طبعا مسائل معاصرة في البنوك والمصارف تعلق بالضمان، لعله يأتي إن شاء الله الحديث عنها مستقبلا. قال رحمه الله تعالى وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. هذه الكفالة وهي على طريقة الحنابلة يجعلونها في ماذا؟ كفالة أبدان، وهي على قسمين، كفالة غرم وكفالة حضور. إما أن يغرم ما عند المكفول، وإما أن يحضره. الكفالة في اللغة مأخوذة من المراعاة والعناية، يقول جل وعلا وكفلها زكريا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، واصطلاحا هي التزام رشيد إحضار بدن من عليه الحق لصاحب الحق، التزام رشيد إحضار بدن من عليه الحق لصاحب الحق. والكفالة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة الضمان هي أدلة الكفالة، وبعض العلماء يضيف إليها قول الله جل وعلا فخذ أحدنا مكانه، قصة يوسف، فقالوا هذه كفالة فخذ أحدنا مكانه. قال رحمه الله تعالى وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، تصح الكفالة بكل عين مضمونة، يخرج إيش؟ العين غير المضمونة، مثل ضربت لكم مثال قبل شوي، مثل إيش؟ الودائع من الأمانات فلا تضمن، والعارية على مذهب الحنابلة مضمونة ولا لا؟ مضمونة، ولذلك نستطيع أن نقول مثال العارية لأنها مضمونة عند الحنابل مطلقا، تعدى أو لم يتعدى هي مضمونة، والصواب أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط كما سيأتي، وعدتكم بأني أشرحها إن شاء الله في محلها. إذن تصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، فمن وجب في ذمتي حق مالي فإن الكفالة تثبت منه، يعني تثبت فيه، بمعنى ببدن من عليه دين، شخص عليه دين وهناك من تكفل بإحضاره فيما لو إذا لم يسدد هذا الدين ولم يوفي هذا الدين، قال أنا أحضره، وذلك أغلب المحاكم يأتي هناك يسمى الكفيل، الكفيل هذا الذي كفيل حضوري، يقول أنا أحضره. وأيضا يجعلون هناك كفالة معرفة، يقولون كفالة معرفة، كيف كفالة معرفة؟ يعني يعرف به، يعني شخص تاجر جاء يشتري من آخر فقال والله أنا ما جيب لي كفيل، فقال فلان يعرفني، فقالوا فلان تعرفه، فإذا قال أعرفه فقط هل هذه تعتبر كفالة؟ يقولون لا، ما هي كفالة، هذه معرفة عامة من ضمن عامة الناس، لكن إذا قال نعم هذا أعرفه، أعرف أبوه وأعرف سكنه وأعرف محله ورقم تلفونه وأعرف كل شيء عنه، هذه تسمى كفالة عند الحنابل، وهذه من الأشياء التي أضافها الحنابل إلى مسائل الكفالة. قال لا حد ولا قصاص، يعني لا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص. لماذا؟ لأن الحدود والقصاص يستوفيان من الجاني ولا يستوفى من الكفيل. يعني لو شخص الآن عليه قصاص لأنه قتل شخصا عمدا، فهل يقام القصاص على الكفيل إذا هرب المكفول؟ ولذلك قال الحنابلة لا يصح القصاص على من عليه حد، عفوا لا يصح تصح الكفالة على من عليه حد أو قصاص، لأن الحدود تستوفى من الجاني. وقد ورد في حديث لا يصح من جهة الإسناد لا كفالة في حد. بعض العلماء ذهب إلى أنه تصح الكفالة في الحدود والقصاص من زعماء القبائل والعشائر الذين لديهم قدرة وقوة في إحضار الجاني، وقيل بأن هذا كان معمولا به حتى في عهد الصحابة رضي الله عنه. يعني شخص من قبيلة قتل شخصا آخر فحكم عليه القاضي بماذا؟ بالقتل، القصاص. فقال القاضي أجل القصاص حتى أذهب أودع أهلي، أقضي ديوني، عندي ودائع، عندي عواري، عندي أشياء أرتبها، وصايا. فيقول ائتني بكفيل، فإذا أتى بكفيل هو زعيم عشيرته أو رئيس قبيلته مثلا، قالوا بأن هذا يمكن. لماذا؟ لأن الجاني يحضره زعيم القبيلة بالقوة وبالقهر، فهو قادر على إحضاره، وهذا قول له وجاهة. بعض العلماء يفرق بين الحدود التي لحق الله أو لحق البشر. أما الحدود لحق البشر قالوا فيجوز، حق الخلق يجوز الكفالة بها. مثل إيش حدود؟ ها؟ لا، القصاص في حق لله وحق له. ها؟ مثل القذف. قال قذف إنسان فحكم عليه القاضي بالجلد، فقال أمهلني أروح كذا وأروح كذا وأجعل فلانا كفيلا فكفله، قال يصح. أما الحدود التي لله عز وجل قالوا لا يصح الكفالة بها. طيب، قال ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، يعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، وهذا صحيح، لأن الكفالة التزام بحق يشترط فيه الرضا، يعتبر رضا الكفيل لابد، مثل ما ذكرنا في الضمان، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمسائل المعاملات خاصة من التزم حقا فلا بد أن يكون راضيا. لا مكفول به، يعني المكفول هذا به هل يعتبر رضاه؟ المذهب على أنه لا يعتبر رضاه. لماذا؟ لأن الكفالة وثيقة غير مقبوضة، فلم يشترط لها الرضا مثل الضمان كما ذكرنا في مسألة الضمان. طيب، قال ها ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. وصحيح يقولون هذه من إذا جئنا إلى أركان الكفالة، لكن بعض العلماء يقول يعني يذكر المكفول به هنا ويريد بذلك الشخص المطالب ببدن، لأن الحنابلة هنا يجعلون الكفالة ليست في المال وإنما في البدن، فهم يقولون بأن المكفول به يعني المكفول، فيأتون بلفظة به ويعنون بذلك أنه المسألة ليست فيها كفالة مالية وإنما كفالة بدنية، فالمعنى يكون صحيح يا أبو عبد الله. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به كما ذكرت، لأن الكفالة وثيقة غير مضمونة فلم يشترط فيها الرضا كالضمان. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. هذه يمكن أن نعنون لها بمتى تبطل الكفالة، متى تبطل الكفالة. قال: فإن مات، يعني المكفول به مات، فإذا مات برئ الكفيل. إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، فإن الكفيل يبرأ. لماذا يبرأ؟ لأنه تابع. إيه، لأن الكفالة إحضار بدن من عليه الحق. الآن هذا مات، فكيف يحضره؟ هذه مسألة خلافية فيها ثلاث أقوال. المذهب على أن الكفيل يبرأ مطلقا بمجرد موت المكفول. القول الثاني قالوا بأن الكفيل لا يبرأ مطلقا، وهذا مذهب الإمام مالك، ونصره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. فقاسوا الكفالة على الرهن والضمان، فإذا مات المرهون عنه والمضمون عنه فإن الراهن والضامن لا يبرآن، فيبقى في ذمتهما كما مر معنا. قالوا: فإن الضامن لا يبرأ بموت المضمون، كذلك الكفيل. القول الثالث قالوا بالتفصيل: إن فرط الكفيل في مطالبة المكفول وإحضاره وتساهل في ذلك وتركه، قالوا يضمن. وأما إن لم يتساهل ولم يفرط، وإنما طالبه ولاحقه وركض وراءه وسافر خلفه ولكنه لم يحصل فمات، قالوا لا يضمن في هذه الحالة، عفوا لا يبرأ في هذه الحالة. وهذا القول الثالث لعله أقرب إلى الصواب، وهو الذي يتفق مع هذه المسألة المبنية على التبرع والإحسان والإرفاق. قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى. أو تلفت العين بفعل الله، تلف العين إما أن يكون بفعل الله أو بفعل آدم. فإذا تلفت بفعل الله جل وعلا، كأن نزلت عليها صاعقة أو برد ثلج مثلا أو ريح قاصف مثلا، فإن الكفيل يبرأ. وأما إذا كانت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ. يعني لو جاء شخص فأتلفها، فهل يبرأ الكفيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى بدلها، سينتقل إلى بدلها، فتبقى الكفالة سارية، لأن إتلاف هذا بفعل آدمي سيقود إلى تضمينه وإيجاد بدله، ولذلك يبقى الكفيل ولا يبرأ. قال: أو سلم نفسه، لأن المكفول يكون قد قام بما يجب على الكفيل فأدى الحق الذي عليه، ولذلك لا يطالب الكفيل ما دام أن المكفول قام فسلم نفسه، وبهذا يكون قد أنهى ما عليه، يعني جاء فسلم نفسه. حتى في قضايا الحدود والقصاص إذا قلنا بمشروعيتها في الوصف الذي ذكرنا فلا يطالب الكفيل. يبقى السؤال هنا بالنسبة للكفيل: هل يغرم فيما لو إذا المكفول لم يؤدي الحق الذي عليه؟ قولا الشافعية والأحناف يذهبون إلى أن الكفيل لا يغرم، قالوا الكفيل لا يغرم، لأن الكفيل مأمور بإحضار بدن المكفول، هو مأمور بإحضار بدن المكفول، أما ما تعلق بذمته فليس مسؤولا عنه. الحنابلة طبعا والمالكية يذهبون إلى أن الكفيل يضمن فيما لو إذا قصر عفوا فيما لو إذا لم يؤدي المكفول الحق الذي عليه، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، الزعيم غارم. هذه بعض مسائل الضمان والكفالة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا أنا أستأذنكم، لكن قبل ما أذهب، مسألة رهن السيارة اللي تكلمنا فيه في الدرس الماضي، أولا أشكر كل طلبة العلم اللي تواصلوا معي سواء هاتفيا أو بالرسائل، وأعجبني والله الطرح والتوسع والبحث، هذا يسر الخاطر ويشرح الصدر، أن طالب العلم لما يخرج من الدرس يبحث ويفتش في الكتب وينظر في كلام أهل العلم. الذي توصلت إليه بأن السيارة قياسها على المركوب والمحلوب قد يكون قياس صحيح من وجه وقياس غير صحيح من وجه آخر. أما كونها مركوبة فصحيح، فهي تقاس على الدابة وغيرها فهي مركوبة، وأما أنها تركب بالنفقة فلا، بعد تأمل ونظر، ذلك أن الدابة تحتاج إلى العلف والعناية يوميا بخلاف السيارة. الأمر الثاني أن التلف يسرع إلى الدابة أكثر من السيارة. والأمر الآخر أن في استعمال السيارة مخاطرات، خاصة في هذا الوقت الذي لا يسمح فيه باستعمال سيارات الغير، ولذلك لا أرى استعمال السيارة بنفقتها إذا كانت رهنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلك الله خير وبارك فيكم.